أحسن الله إليك يا شيخ، كيف يقول السائل نوفق بين علم الأطباء الآن بذكورة الجنين وأنوثته وفي الآية الكريمة ويعلم ما في الأرحام، وما المخصص لعموم الآية الكريمة وما في الأرحام؟ يا أخي الله يعلم أحوال الجنين، ما هو بقاصر على أنه ذكر أو أنثى، يعلم أحواله شقي أو سعيد، وهل يعيش أو ما يعيش، ويعلم أجله ويعلم عمله ويعلم كل أحواله. وأما الأطباء إذا أحدثوا هذه الآلات الكاشفة وهذه الأجهزة الكاشفة، فهم لم يعلموه، بمجرد أنهم أدركوا هذا بدون واسطة، أدركوا بواسطة الأشعة، فهذا ما في خفاء. وهذه حالة واحدة من حالات كثيرة من أحوال الجنين لا يعلمونها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.